وإلى رقصة فالس من باليه الجميلة النائمة. والموسيقى هي لبيتر تشايكوفسكي، الموسيقار الروسي الذي عاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. نستمع إلى هذه الرقصة من أوركسترا أمستردام السيمفونية.